سلام للي ورا شبكين غريب غايب عن دياره يا صاحب الصبر ربي يعين البعد محد قوى ناره يا صاحب الصبر ربي يعين البعد محد قوى ناره من المقدر على المسكين دار الزمن يقطع اخباره ببني لك الحزن في سطرين مخالف الوقت وسراره احذر دموع على سالبين لجات امك لك زياره اخفي دموع الحزن في العين اظهر لها الفرح بنواره قابلها بحل الكلام الزين قدم لها السمح وعذاره واطلبها يا يما لا تبكين الوقت يا مصعب خطاره ادعي يا يما عسى الله يعين في سجنتي تكون كفاره لا تجعلين الحزن بابين باب الحزن قفيني داره السجن هذا علي هدين مقابل الشبك وجداره سجنة شرف ما هي سجنة شين السجن يا كثر زواره سجنة شرف ما هي سجنة شين السجن يا كثر زواره بصبر يا يما لو اني وين عدت الايام دواره لو كان عنك اغيب سنين الورد ما ينكر ازهاره انسى عذاب السجن لو وين عنا بين الحبس وسواره العسل لابد بعد اهلين والجرح ما توجع هداره يا دنيا لك بلا سلاوين مدام الاحرار جباره يمي منك الصبر تكفين الكسر يحتاج لجباره شوفي العسى كيف فلسطين افعال شارون وانصاره في القدس كم ناس حزنانين سلاحهم طين وحجاره اطفالي بالدم غرقانين ماتوا من صغار وكباره ورجال ماتوا قهر باكين ولم تصرخ والعذاره وينادوا وين العرب هم وين وين واجب الجار عن جاره لا تترك القدس للطاغين اللي على الوعد قهاره يمي شوف الاسى بالعين يهون السجن ومشواره كف دموعك عن الخدين الفك للبعد صباره اللي خلق امته من طين وبرحمته تنزل امطاره ما غبت عن خاطري والعين وبدونك النفس محتاره دعوتك اليوم لا تنسين السجن ماني من خياره واذا انكتب عمري بتشوفين لعد راسي يرجع الحاره.